اذكر الله صلى على النبي. كل عليك تجلي يا سيدنا والله. كل من يعمر صبنا شوية فيه. صلاة عليك. الحاجات الحلوة دي كريمة وابو هاي وقضى ايش مثل ايش مثل ابو ابو ابو اكبر استفاد ليش ما شاء الله يا رب.